يسعد إخوانكم في مجمع التوحيد الإسلامي ببدواي أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله، ففي أثر من أثار بني إسرائيل أن داود عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يريه الميزان. سيدنا داود طلب من ربنا أن يريه الميزان. ليه؟ يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على يقين، عين اليقين، يريد أنه يرتقي إلى عين اليقين، يريد أنه يرى الميزان، يرى مشاهد الدار الآخرة. فلما رأى الميزان خر صاعقا مخشيا عليه. لما شاف الميزان، يا ترى الميزان قد ايه يا اخوانا؟ يعني انت رايح تشتري اي فاكهه من السوق مثلا، الميزان قد كده، يعني لو حاجه كبيره قوي الميزان قد كده. طب تخيل الميزان اللي هتتوزن فيه الاعمال قد ايه. فلما سيدنا داود راى الميزان فخر صاعقا مخشيا عليه. فلما افاق قال يا رب ومن يملا هذا؟ يا رب الميزان ده هذا الحجم، مين اللي هيملى ده اعمال صالحه؟ فقال الله سبحانه وتعالى يا داود اني ان رضيت عن عبدي ملأته ولو بتمره. الاثر ده اخواني له شاهد يؤكده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني روي عنه انه اذا وضع الميزان، لما يوضع الميزان يوم القيامه، والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، اذا وضع الميزان فلو وضع فيه السماوات والارض لوسعت. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان كفه الحسنات لو السماوات السبع اتحطت فيها هتوسعها كفه الميزان. فتقول الملائكه يا رب ومن يملا هذا؟ يا رب مين اللي يقدر يكون عمل اعمال صالحه تملا كفه بالمنظر ده؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لمن شئت من عبادي. فحينئذ تقول الملائكه اللي بقى لها الاف السنين ساجده وعابده لله سبحانه وتعالى، حينئذ تقول الملائكه اللي بقى لها الاف السنين تعبد الله ليل نهار، حينئذ تقول الملائكه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا رب لو يعني ما كفة الميزان مش على قد عملك، كفة الميزان على قد حق اللي عليك، كفة الميزان على قد حق النعم اللي ربنا ادهالك، كفة الميزان على قد انك كنت تعبد الله حق العبادة. فلما الملائكة تشوف اللي كان مطلوب فتقول ما عبدناك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اخواني في الله، قضية الدار الاخرة وقضية ارتباط قلوبنا بالدار الاخرة. لو مريض راح لطبيب، الدكتور بيكشف عليه، مع بداية الكشف لقى عنده برد، ماشي شوية ده في قرحة في المعدة، ده أخطر من البرد. شوية اكتشف ان عنده سرطان، هيحذر المريض من ايه؟ واخطر مشكلة الطبيب هيحذر المريض منها ايه؟ مشكلة السرطان. او كذلك ايه اخطر مشكلة في حياتنا محتاجين ننتبه ليها؟ مشكلة الدار الاخرة، مشكلة حياة قلوبنا بعد الدار الاخرة، مشكلة ان قلوب اهل هذه الامة ترتبط بالدار الاخرة. وجات فرصة عظيمة من اجل النجاة في الدار الاخرة والفوز في الدار الاخرة قبل العشر بعشر. ده العنوان اللي احنا هنتكلم عنه الليلة ان شاء الله، قبل العشر بعشر، قبل عشر الاضحى او عشر ذي الحجة، بحوالي عشر ايام. عشر ذي الحجة هتبدأ الجمعة اللي بعد الجاية ان شاء الله، يعني اول ليلة هتبقى الخميس بالليل، الخميس المغرب، يعني الجمعة دي لسه عليها يومين مثلا، والجمعة اللي بعدها قبل العشر بعشر، يعني الوقت لو باقي عشر ايام على امتحان دكتوراه، تخيل اللي عنده امتحان الدكتوراه ده هيستعين ده قد ايه؟ مش هينام لا ليل ولا نهار. ليه؟ ده امتحان دكتوراه. طب الوقت فيه اللي اخطر من امتحان الدكتوراه، في افضل ايام الدنيا عند الله، اعظم موسم للعباده ولمضاعفه الحسنات عند الله سبحانه وتعالى، افضل ايام الدنيا، ازكى ايام الدنيا، واعظم ايام الدنيا بعد عشر ايام. يبقى المفروض ان احنا ننتبه قد ايه، والمفروض ان احنا نشحذ همامنا قد ايه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بنقول الوقت النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه في الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، افضل ايام الدنيا ايام العشر. افضل يا رسول الله من عشر الاواخر من رمضان؟ جمهور العلماء على ان عشر ذي الحجة افضل من عشر الاواخر من رمضان ليلا ونهارا. افضل يا رسول الله من عشراء؟ افضل يا رسول الله افضل ايام الدنيا عند الله ايام العشر. يبقى إذن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كده نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتذكر قول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. استبقوا يعني إيه؟ زي ما امرأة العزيز يوسف كده بيجروا على الباب، ربنا قال استبق الباب. استبق يعني كل واحد منهم بيجري بعزم قوته، كل واحد منهم جايب أخره. فلما ربنا يقول استبقوا الخيرات يعني معناه ان المفروض كلنا كل واحد مننا بعزم قوته منطلق لله سبحانه وتعالى في الاعمال الصالحه، وكلنا بنتنافس بقى مين اللي هيسبق. يعني معناه انك ما تصاحبش اصلا غير حد عالي الهمه، حد من اللي عنده قوه في الانطلاق لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم. امتى اقول لك سارع؟ امتى اقول لك بسرعه الباب هيتقفل؟ امتى اقول لك بسرعه الفرصه هتروح؟ انت اقول لك بسرعه الاجل محدش يعرف امتى، محدش يعرف اجله. انت ممكن عشرة الحجه اللي جايه دي اخر عشرة الحجه في حياتك كلها، ممكن ديت اخر موسم من مواسم العبادات الفاضله تقدر انك انت تشهده، محدش يعرف. يا اخوانا كم واحد كان معانا السنه اللي فاتت قبل عشرة الحجه ديت، او شاهد معانا عشرة الحجه السنه اللي فاتت وما هوش موجود دلوقتي وما هوش عايش؟ الوقت القضيه خطيره. لما النبي عليه الصلاه والسلام يذكر لنا ان يوم عرفه وده يوم من عشر ايام وما هوش افضلهم، لان يوم النحر افضل من يوم عرفه اللي هو اول يوم العيد اللي هو مليان معاصي في هذه الامه. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ان يوم عرفه، يوم عرفه لما تعمل كل العبادات اللي فيه، لا عباده واحده بس، الصيام بس، صوم عباده واحده في يوم واحد من العشره. ثواب ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكفر سنتين، سنه ماضيه وسنه ايه؟ وسنه لاحقه باذن الله سبحانه وتعالى. تكفر سنتين من الذنوب، يعني تسدد من اللي فات. وكمان يوم عرفه يوم صيام بس بسنتين، ده انا بصوم 12 ساعه بيتكفر لي ذنوب 24 شهر، يعني الساعه بشهرين، يعني الستين دقيقة بستين يوم، يعني الدقيقة بيوم، يعني الموضوع بالدقائق، يعني الموسم اللي احنا داخلين عليه ده بيتحسب بالدقائق، وده عبادة واحدة بس. ما بالك باقي العبادات في يوم عرفة بتضاعف قد ايه؟ ما بالك مضاعفة الحسنات، باقي الحسنات وباقي انواع الحسنات في يوم عرفة وفي باقي الايام. يبقى احنا داخلين على فرصة من فرص حياتنا، داخلين على اعظم ايام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا انت جسمك ده له احتياجات، له احتياجات يومية، يعني انا عايز في اليوم انام، انام، وله احتياجات كل ساعة، يعني كل كذا ساعة عايز تأكل وتشرب، وله احتياجات كل ثانية، النفس. كذلك روحك ليها احتياجات يومية، انا عايز اقرأ القرآن ولو مرة في اليوم، وليه احتياجات كل ساعة، كل ساعتين عايز اصلي لربنا سبحانه وتعالى، وليه احتياجات كل ثانية ذكر الله. اهو ايام عشرة الحجة فاكثروا فينا من التسبيح والتحميد اللي هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ده روحك تتنفس، فرصة ان روحك هتتنفس. مشغولين عن ربنا بايه؟ مشغولين عن الدار الاخرة بايه؟ مشغولين عن طلب الدار الاخرة بايه؟ بالدنيا لو معاك مليار جنيه هتسكن في كم شقة؟ هي شقة. ولو واحد بص على مليون واحدة هيتزوج كم واحدة؟ هي واحدة. ولو انت تحط قدامك 5000 وجبة هتاكل كم وجبة؟ هي وجبة. يعني القضية يا اخوانا ان الدنيا كلها ملحوقة من بعضها. يبقى احنا الوقت جاي موسم لليقظة، جاي موسم للاستيقاظ، عشر ايام زي ما ربنا سبحانه وتعالى كده لما يبعث والعياذ بالله المجرمين اللي هجروا القرآن زرقا يتخافتون بينهم إلا بثتم إلا عشرة. الدنيا كلها كانت ايه؟ عشر ايام. هم بيقولوا لبعضهم كده الدنيا كلها عشر ايام. او انت عندك فرصة في عشر ايام توصل لربنا سبحانه وتعالى وتسترضي ربنا سبحانه وتعالى؟ يا اخوانا عايزين وقفة مع هذه الايام قبل العشر بعشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر، ركعة الفجر اللي هي السنة اللي انت بتصليها قبل الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. الدنيا بأراضيها بمبانيها وما فيها من النعيم والمتعة خير من الدنيا وما فيها. انت مصدق الكلام ده؟ انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الطاعة دي ملهاش تمن، ان عبادة ربنا ملهاش تمن، ده ركعات الفجر. امال افضل ايام الدنيا عند الله تبقى ايه؟ اذا كان ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، واذا كان ركعات الفجر يعني ايه خير من الدنيا وما فيها؟ يعني لو انت الوقت اهو الفجر جدا وقدامك 10 دقائق، العشر دقائق اللي تصلي فيهم السنة يا اما تكسب فيهم 100 مليون جنيه. يا نهار ابيض، مين يا اخوانا اللي عنده النظرة دي؟ مين اللي عنده الرؤية دي؟ مين اللي عنده ان انا اسيب الدنيا واللي فيها عشان ركعتين؟ عشان ركعتين نافلة لله مش كمان فريضة. فما بالك بعشر الاضحى بقى، ما بالك بالعشر من ذي الحجة، ما بالك احنا لسه ما اتكلمناش عن فضائلهم، عن ثوابهم، عن اعمالهم، عن الحاجات اللي نكسب بها الحسنات فيهم، ولكن احنا لسه بنتكلم الوقت تمهيد للقلوب، ان احنا عايزين قلوبنا المؤشر بتاع القلوب نفسه يتغير، مؤشر القلوب يتوجه الى الدار الاخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا، الحق الفتن جاية جاية. النبي بيقولك الفتن جاية جاية، بادر يعني هي جاية، الحق بسرعة، الحق اعمل عمل صالح لما الفتنة تيجي تلاقيك جاهز ومستعد ليها. بادروا يعني لو ملحقتش هي يدوبك يتلحق يا ما تلحقش. بادروا بالأعمال مش بالأقوال مش بالأماني، بالأعمال، شغل حقيقي، عمل حقيقي. بادروا بالأعمال الصالحة، بالصيام والقيام والذكر والقرآن والأخوة والحب في الله والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم والتوبة من المال الحرام. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، والعياذ بالله، حاجة وصف مرعب. يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا. إيه ده؟ هو ممكن يجي فتنة في خلال ساعات المؤمن يتقلب كافر؟ ده فتن إيه دي؟ ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إن أنت لو الفتنة جات لك وأنت مش جاهز هتبيع دينك. شفت اللي واقف في السوق بيبيع الوقت بطاطس ولا فاكهة ولا كراريس ولا، انت هتقف تبيع دينك زي ما ده بيبيع سلعة من السلع. يبيع دينه ليه؟ الفتنة جات وانت ما انتش جاهز. طب نجهز ازاي؟ ربنا مدينا مواسم الخير دي ومواسم الطاعة دي عشان نجهز. يا اخواني في الله، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قوي العزيمة، قوي الإرادة، قوي الوجهة، ان يبقى عندك قوة عزم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك، ما تضيعش عمرك، ما تضيعش ساعة من عمرك، واستعن بالله ولا ايه، واستعن بالله ولا تعجز. اخواني في الله، قبل العشر بعشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآيات عشر ذي الحجة وأحاديث عشر ذي الحجة، آيات هي عشر ذي الحجة نزل فيها قرآن، نزل فيها قرآن وكمان قرآن وكمان قرآن. لا لا، عشر ذي الحجة فين الكلام ده؟ زي كنت بكلم بعض إخواننا كده في ندوة قريبا أو درس قريبا، فبقول لهم وكما قال الله في سورة الشريعة، كنت بتكلم عن الشريعة الإسلامية، شريعة ايه انتوا هتألفوا اسم السورة جديدة؟ سورة الجاسية اسمها سورة الشريعة، في صور ليها أكثر من اسم، اسمها سورة الشريعة لأن ربنا قال فيها ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ففي قرآن نزل في عشر ذي الحجة، ده آيات على آيات يا أخوانا. نبدأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هي يعني إيه يعني يمكن الأشهر وسط الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، ما فيش، ما من أيام، ما فيش جنس يوم زي اللي النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عنه ده، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة ما فيش أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ده من يوم واحد ذي الحجة اللي قلنا إمتى يا إخواننا؟ ها لو الناس صحية معنا إمتى؟ الجمعة اللي بعد بعد بعد بعد الجاية؟ الجمعة الجاية؟ لا، الجمعة اللي إيه؟ اللي بعدها. يعني إحنا هنبدأ الصيام من الجمعة اللي بعدها إن شاء الله بإذن الله. طيب هنبدأ صيام الجمعة، طب يعني هتبدأ من أول فجر الجمعة؟ لا، ما هو الليل بيسبق اليوم، يبقى هتبدأ فعليا أول ليلة إمتى؟ مغرب الخميس، من فور أذان مغرب الخميس يعني لسه على 10 ايام 9 ايام حاجه خلاص يا اخوانا حاجه اقتربت جدا. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. ما من ايام العمل، ايوه مش الكلام، العمل، الشغل، الشغل الحقيقي، الصيام والقيام والذكر والقران والصدقات، العمل. ما فيش الكلام، الكلام ده ملوش قيمه، الكلام ده ما بيوزنش. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، مش من يتكلم قد الكره الارضيه، الكلام اللي قد الكره الارضيه ده ملوش وزن في الميزان، والعمل مثقال ذره يتقل الميزان. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل، يمكن اشتغل يا رب، انا كنت كلمانجي في الدنيا. كلا انها كلمه، ده بتاع كلام، ده بقضيها كلام ونازل تحت التراب كمان يكملها كلام. انها كلمه هو قائلها، هو بتاع كلام، كان بتاع كلام في الدنيا ويفضل بتاع كلام، ويفضل يقول رب ارجعوني الى ان تقوم الساعه. والعياذ بالله، الدين لا لا، الدين عمل. ما من ايام العمل الصالح، الشغل الحقيقي، العزيمه في العمل الصالح، طاعه لله سبحانه وتعالى. ما من ايام العمل الصالح احب الى الله، احب الى الله. ياه، اهو ده بقى مسابقه للي بيحب ربنا سبحانه وتعالى. يعني زي اللي كان بيقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. فبيقول بتحبهم يا رب، ده انا مش هبطلهم ليل نهار يا رب. يا اخوانا، يعني اللي بيحب مولاي وسيدي سبحانه وتعالى انا لازم احبه. يعني ربنا بيحب العباده في الايام دي، ده انا يا رب ان شاء الله اعبدك ليل نهار فيهم يا رب، ان شاء الله مش هبطل عباده فيهم ليل نهار يا رب. هو اخوانا، وقالوا سمعنا واطعنا. هو الوقت لما ربنا بيقول صوموا بنقول ايه؟ سمعنا واطعنا، صح؟ طب واحنا لسه صمنا؟ سمعنا وسنطيع. لا، المؤمن اللي عزم على انه هينفذ امر ربنا بيقول اطعنا بصيغه الماضي، لانه يا رب انا مش هيمنعني عن الطاعه وعن التنفيذ غير حاجه قهريه، انا فاصل لطاعتك يا رب، انا عازم على طاعتك يا رب. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. فالصحابه يعني استغربوا العمل الصالح ده يا اخوانا، عن الصيام والقيام والذكر. قالوا له يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ اصل في ناس يعني بتظن ان الايام العشره دول مطلق العمل. يعني ايه؟ يعني الدعوه والسياسه والانتخابات لا، العمل الصالح هنا بالمعنى المقيد، انك انت تعكف على عباده الله، قران وذكر. دي ايام رجم الشيطان يا اخوانا، دي ايام رجم الشيطان. عارفين الرجم؟ عارفين رمي الجمرات؟ عارفين رمي الجمرات؟ 70 جمرة لو انت جمعت مجموعهم في الحج، 7 في اول يوم وبعد كده 21 في 21 في 21، 70 جمرة تقريبا بعدد شعب الايمان، تقريبا بعدد شعب الايمان بضع 60 او بضع 70 شعبة. كأنك انت لا ستجاهد الشيطان في كل شعبة من شعب الإيمان، يحاول أنه يصدك عنها، مش هتتنازل ولا عن جزء من دينك. ولما بترميها مش بترمي 70 مرة واحدة، ده أنت بترمي في يوم وبعد كده مرة وبعد كده مرة وبعد كده مرة، كأن ربنا بيعلمك أنك مش هتقضي على عداوة الشيطان ليك في حياتك من مرة واحدة، ده أنت لازم تجاهد مرة بعد مرة بعد مرة. وما بترميها أكتر عبادة بعد الجهاد مات فيها مسلمين عبادة رمي الجمرات، عشان حتة حصاية كأنك بتبرهن أنك أنت مستعد عشان أصغر طاعة تبذل عمرك كله وتضحي حياتك كلها. الأيام دي أيام جهاد الشيطان، الأيام دي أيام رجم الشيطان، مش بس في حجة، لكل الأمة الأيام دي أيام كفاح ضد الشيطان. عشان كده الأيام دي أيام عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالصحابة تعجبوا، يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا حتى الجهاد؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. في رواية إنهم سألوها تاني، ولا الجهاد ولا الجهاد ولا الجهاد ولا الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله، زي يا رسول الله، ده حمزة، ده حارثة خد الفردوس الأعلى بساعة واحدة جهاد، ده جعفر طار مع الملائكة في الفردوس بيوم جهاد في مؤتة، ولا الجهاد؟ ده انت اخبرتنا ان الجهاد ده ذروة سلام الاسلام. يعني عشر ذي الحجة ترفعك لذروة سلام الاسلام؟ يعني عشر ذي الحجة دي ايام جهاد يا اخوانا، دي ايام جهاد مش ايام اي عبادة. بدم ثواب العبادة فيها فوق ثواب الجهاد، يبقى دي ايام جهاد تعبدي، ايام انك تجهد نفسك ومالك في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. إزاي يا رسول الله؟ ولا البيض أنت أخبرتنا أن المجاهدين لهم 100 درجة في الجنة، كل درجة فيها من أصناف النعيم فيها، يعني 10 ذي الحجة تبلغني فوق كل ده. سبحان الله، ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، الجهاد اللي يخليني ما احسش بألم الموت، واللي يحرم جسدي على الأرض فيأمر الله الدود، ويأمر الله اللي المفروض بيقتتل على الجثث اقتتالا، ويأمر الله كل الكائنات اللي بتأكل جسد الميت ألا تقرب جسد ذلك الشيء. يا رسول الله أنا في الأيام دي أزيد على الثواب ده؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى أعمال 10 ذي الحجة حاجتين بس، يا إما أنك تروح تجاهد معاك كل فلوسك وإنت ما انتش راجع، ما انتش راجع، يا إما أنك إنت تقعد تعبد ربنا سبحانه وتعالى فيها ليلا ونهارا. هم دول العملين بتوع 10 ذي الحجة يا إخواني في الله. يا جماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. يا رسول الله، ده انت قلت لنا افضل ايام الدنيا عليه الصلاه والسلام، ده انت قلت لنا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان رمضان بتفتح فيه ابواب الجنه فلا يغلق منها باب، ده افضل، وتغلق ابواب النار فلا يغلق منها باب فلا يفتح منها باب، ده افضل، ولكل ليله عتقاء لله من النار، ده افضل. افضل طب افضل من 10 الاواخر من رمضان اللي فيهم ليله القدر، اللي انت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام كنت بتعكف على عبادة الله وتشد المئزر وتحيي ليلك مفيش نوم، دي أفضل، دي أفضل من يوم عاشوراء اللي بيكفر سنة، ده أفضل، أفضل أيام الدنيا. الفرق بين أيام 10 ذي الحجة وباقي أيام السنة زي الفرق ما بين مكة والمدينة وسان فرانسيسكو كده ولندن، يعني الفرق ما بين هذه الأراضي المقدسة وما بين أي أرض عادية. عادية يا إخوانا، أفضل أيام الدنيا. طب امال ايه افضل ايام الاخره؟ افضل ايام الاخره ده يوم المزيد، لما تبقى انت في خيمتك كده في الجنه بتتنعم، يعني انت في خيمتك بتتنعم، انت في خيمتك في الجنه بتتنعمي من لؤلؤه 60 ميل في الطول وفي العرض، يعني 90 كيلومتر في 90 كيلومتر، تخيل كده ده حجمها قد ايه، وتخيل اصناف النعيم اللي فيها قد ايه، وتلاقي الملائكه جايه لك في تلك الخيمه تقول لكم ان الله يستزيركم يا اهل الجنه، وتذهب على كثبان من المسك او على عروش من الذهب الموضون او على والانبياء على منابر من نور، وتنظر الى وجه الله، فلما تنظر الى وجه الله عز وجل تنسى نعيم الجنه كله، ده اعظم ايام الجنه. فاذا اردت ان تفوز في اعظم ايام الاخره ففز في اعظم ايام الدنيا. عايز اعظم ايام الجنه واعظم ايام الاخره، اجتهد في اعظم ايام، في اعظم ايام الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صح عن النبي عليه الصلاه والسلام، ما من عمل، انا عايزك تتدبر في الاساليب البلاغيه بتاعت احاديث 10 ذي الحجه، ما من ايام العمل الصالح فيها احب، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، ما من ايام. شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا ايه، ما من عمل، ما من عمل ازكى عند الله ولا اعظم اجرا من خير يعمله في 10 الاضحى. ما من عمل أزكى عند الله، يعني أزكى عند الله، يعني أنت صحيفتك بتعرض على الله كل اثنين وكل خميس وفي شعبان كل سنة أعمال السنة، إيه أكتر عمل في الصحيفة وبتدخل تعرض على الله سبحانه وتعالى، بتعرض على الملك الصحيفة بتاعتك يوم القيامة، إيه أكتر عمل لما ربنا يرفع صحيفتك يرضى عنك بيه ويفرح بك بيه ويحبك بسببه؟ أيام العمل الصالح في هذه الأيام. ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا، الميزان اللي اتكلمنا عنه من شوية اللي لو وضع فيه السماوات لوسعها، الميزان ده يتملى بإيه؟ ولا أزكى عند الله ولا أعظم أجرا، يبقى ما فيش حاجة تملى الميزان زي العمل الصالح في هذه الأيام. ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في 10 الأضحى، يعني بعد هذه الأحاديث، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ما من أيام، برضو ما من، يعني ما من ديت، يعني في كل الأحاديث سبحان الله العظيم، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام بينبهك إلى خطورة هذه الأيام، ما من أيام أحب إلى الله ولا أعظم عند الله العمل فيهن من هذه الأيام. فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أكثروا فيهن، يعني شو قلبك الرهيب للعبادة، شو قلبك الرهيب للعبادة طلعه في هذه الأيام، أكثروا فيهن، شوف هتعبد ربنا. عارف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما بيقول كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أكثروا فيهن، املاها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الأربع كلمات دول برا عشر ذي الحجة، كل كلمة بشجرة في الجنة، كل كلمة بغرس شجرة في الجنة. أمال بقى مع مضاعفة هذه الأيام، يبقى الأربع كلمات دول سوهم إيه؟ يبقى الأربع كلمات دول في صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن النبي عليه الصلاة والسلام صح رسول الله إن كل كلمة فيهم مثل جبل أحد في الثواب، يعني لو جبل أحد ده ذهب في الثواب كل كلمة فيهم. ويعني تخيل الأربع كلمات دول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أكثروا فيهن. مضافة الذكر في هذه الأيام إيه؟ قال تعالى والفجر وليال عشر. إيه الليالي العشر دول؟ عشر ذي الحجة، آدي القرآن أهو، آيات القرآن اللي بتتحدث عن عشر ذي الحجة. وليال عشر، وليال عشر نكرة للتعظيم، للتعظيم. الفجر ده أكتر عبادة في اليوم مشهودة من الملائكة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وليال عشر أكتر عبادة في السنة مشهودة من الملائكة، عشر ذي الحجة وليال عشر. الله بيقسم بعشر ذي الحجة، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هو في واحد ذي حجر ذو عقل؟ هو في واحد عنده عقل يضيع مواسم العبادة دي؟ هو في واحد عنده عقل يضيع المواسم الفاضلة دي؟ تمشي مع سورة الفجر بقى اللي كلمتك في أولها عن أعظم مواسم عبادة، سواء الفجر وصلاة الفجر ووقت الفجر وما قبل الفجر وما بعد الفجر، وليال عشر، عشر ذي الحجة، والشفع والوتر، الصلاة، صلاة الشفع وصلاة الوتر، والليل إذا يسر، الوقت من الليل اللي قبل الفجر، الوقت زي الثلث الأخير من الليل اللي هو الليل خلاص قبل أن يمشي بقى، والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجة؟ هو في عائل يضيع المواسم دي؟ هو في عائل يضيع الفرص دي؟ بعد كده تسير مع الآيات، فإذا بقول الله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. دكت يعني إيه؟ لما يقول لك مثلا هتلر دك فرنسا، يعني طيارات وقنابل ودبابات دك، ربنا بيقول لك الأرض دي هتدك. هتدك إزاي؟ هتدك من كتر الظلم اللي اتظلم عليها، من كتر المعاصي اللي عصى ربنا عليها، من كتر الفساد اللي أفسد عليها. في النهاية الأرض دي تستاهل الدك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. منظر الملائكة في صفوف زي الجيوش. طب الملائكة جيوش هتحارب مين؟ من حارب الله بالمعاصي في الدنيا. وجيء ليه؟ مش جاءت جهنم، جيء ليه؟ 70,000 زمام، كل زمام ماسكوا 70,000 ملك. متخيل الملائكة دول شكلهم ايه؟ 70,000 في 70,000 باربعة مليار وتسعمائة مليون، يعني 5 مليار ملك عشان يسيطروا على جهنم من كتر غض جهنم على العصاة. وجيء يومئذ بجهنم. كل المشهد ده استعدادا ليه؟ استعدادا للعرض على الله، استعدادا لان كل واحد مننا يدخل يعرض على الله. ها، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان وان له ذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أهو ده الرابط ما بين آخر الصورة أول الصورة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ساعتها الإنسان هيندم ندمين، ندم عام على كل ساعة ضاعت منه في غير طاعة ربنا. ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. يندم على كل ساعة، يندم على كل طاعة ضيعها. وفي ندم خاص على مواسم العبادة الفاضلة اللي مذكورة في أول السورة، لما يشوف بسبب عشر ذي الحجة في ناس نجت من النار قد إيه، لما يشوف بسبب عشر ذي الحجة في ناس صعدت في درجات الجنة قد إيه، لما يشوف بسبب مواسم الطاعة دي في ناس رفعت عند الله قد إيه، ساعتها يندم يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ريتني ما كنتش ضيعت المواسم دي، يا ريتني ما كنتش ضيعت الأوقات الفاضلة دي، يا ريتني ما كنتش ضيعت هذه الأيام المباركة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، بل لا يضيع أمثال هذه المواسم، هيقول يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني ما كنتش عملت اللي أنا عملته ده. قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لا يعني لم أقرأ تفسير واحد على كثرة التفسير ولم أقرأ تفسير واحد لم يذكر أن أتممناها بعشر هي عشر ذي الحجة، إن أتممناها بعشر هي عشر ذي الحجة. وعلى هذا يعني أقوال كثير من العلماء: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. العشر أيام اللي في الآخر دول اللي ربنا نزل على موسى التوراة فيهم، عشر ذي الحجة اللي موسى قضاهم عبادة والصيام وطاعة للنهار لربنا، عشر ذي الحجة اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى فيها للجبل لما سيدنا موسى في آخرهم قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. عشر ذي الحجة يا إخوانا، عشر ذي الحجة دي الأيام اللي سيدنا إبراهيم أنزل الفداء على سيدنا إسماعيل فيها، الأيام اللي سيدنا إبراهيم بنى فيها الكعبة وأدى فيها المناسك وكان يذبح فيها سيدنا إسماعيل لربنا، وربنا نزل فيها الفداء لسيدنا إسماعيل. دي أيام العشر، أيام العشر اللي ربنا أنزل فيها قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيام العشر دي اللي فيها يوم الحج الأكبر، أيام العشر دي اللي فيها أفضل أيام الدنيا اللي هو يوم النحر اللي هو أول أيام العيد. أيامها هيش سهلة، أيام هيش. بل بعض العلماء قال لك إن توبة سيدنا داود فغفرنا له ذلك كانت في أيام عشر ذي الحجة، ولكن احنا بنتكلم على الكلام اللي يعني عامة المفسرين ذكروه في التفسيرين. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. العلماء قال لك زي ما ربنا ادى لموسى ميقات 40 ليلة ادى لأمة الإسلام ميقات 40 ليلة. ازاي؟ قال لك 30 يوم بتوع رمضان وبعد كده 10 أيام بتوع عشر ذي الحجة يبقى 40 ليلة، زي 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه. اللي عايز يتم الميقات بتاعه هو بقى يبقى زي ما اجتهد لربنا في رمضان. شوفوا في العشر الأواخر من رمضان الناس اجتهدت قد إيه، واعتكفت وصامت وصلت وقامت وتهجدت ودعت. هو عشر ذي الحجة أعظم عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى، قال مرة ثالثة ربنا بيذكر هذه الأيام في القرآن: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ربنا عرف إبراهيم مكان الكعبة وسط صحراء مترامية الأطراف. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. آخر مشهد في قصة سيدنا إبراهيم في القرآن ده، آخر مشهد زمنيا في قصة سيدنا إبراهيم، بعد ما سيدنا إبراهيم عاش فوق 100 سنة يدعو إلى الله في الكرة الأرضية إلى التوحيد، بنى الكعبة وأذن بالتوحيد والناس جاية من أقطار الأرض كلها تستجيب والحج بيرجع مرة تانية بعد أن كان انقطع من على وجه الأرض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ربنا سبحانه وتعالى بيصور مشهد والاستجابة الرهيبة للتوحيد بترجع في الأرض تاني بعد عشرات السنين من أجل الجهاد من أجل عودة التوحيد. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقه، ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال لك الأيام المعلومات هنا اللي هي عشر ذي الحجة، إن كان أهل الأرض يا إبراهيم جهلوها وما عرفوش قدرها فهي معلومة في السماء ومعلومة عند أهل السماء كما قال تعالى: وشاهد ومشهود. قال لك المشهود هنا ده يوم عرفة اللي ربنا بيشهد الملائكة على البشر في اللي واقفين على جبل عرفات واللي الملائكة بتشهد ذلك اليوم. فتخيلوا إخواني فضل هذه الأيام وعظمة هذه الأيام وخطورة هذه الأيام. عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول تاني استبقوا الخيرات، عايزين نقول تاني سارعوا إلى مغفرة من ربكم، عايزين نقول تاني بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، عايزين نقول إن إحنا قدام أعظم فرصة في حياتنا لعبادة ربنا والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. اللي هيضيعها يوم القيامة هيقول يا ليتني قدمت لحياتي، واللي هيفوز بيها هيبقى فاز بأفضل أيام الدنيا إن شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني وإحنا الوقت بنتكلم عن عشرة الحجة بنتكلم كأن يعني إيه، يعني كثير من الناس ما يعرفش أن عشرة الحجة موسم أصلا. يعني كثير من الناس عارف يا رمضان انتوا هتألفوا مواسم بقى ولا ايه؟ يعني كثير من الناس انت عارف ما يكون واحد عايش في بلد وفيها جبل وما يعرفش ان فيها جبل، يعني مش مثلا ما يعرفش ان فينا طوبة، ما يعرفش ان فينا محل، ده جبل وما هوش عارف. معلم خطير من معالم حياة الانسان المؤمن وهو مش عارف. طب الكلام ده ليه؟ بسبب عزلة المؤمنين الان عن القرآن، بسبب بعدنا عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ما هو احنا الوقت لما نيجي في عشر ذي الحجة نجتهد، اكتر حاجة نجتهد فيها ايه؟ ذكر ربنا، وافضل ذكر ربنا سبحانه وتعالى هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، القرآن الكريم. ان احنا نجيب لنا ختمة قرآن في العشرة دول، غير صلة الرحم، غير ذكر ربنا، غير الصيام، ولكن الارتباط بكتاب ربنا يا اخوانا، الارتباط بكلام الله. كل قرآن اللي بيملأ قلوبنا من أول ما بدأنا وإحنا بنقول مشكلتنا إن هم الآخرة في قلوبنا ضعيف، القرآن اللي بيملأ قلبك بهم الآخرة. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني مش ربنا بيقولك يعرضون على النار، لا، النار يعرضون عليها. يعني كأن أول ما هم دخلوا قبورهم والعياذ بالله لقوا النار في وشهم. أول كلمة في الآية كده النار، سبحان ربي. يعني واحد ماشي على وجه الأرض وبيعدله جهنم تحت التراب ولا يشعر. إزاي؟ إزاي؟ القرآن كأنه بينبهك أنت ماشي في الأرض دلوقتي، ماشي فوق تحت بيعدي ليك إيه؟ تحت بيفرش ليك إيه؟ تحت بيعدي ليك إيه؟ ده دخل لقى النار في وشه. النار يعرضون عليها. لما نيجي نركز في كلام الله سبحانه وتعالى، مش النار تعرض عليهم، هو المفروض ايه اللي بيعرض على ايه؟ ربنا بيقول لك يعرضون عليها. يعني ايه يعرضون عليها؟ يعني انت الوقت لما تفتح محل ملابس مثلا، فبيتعرض في الفاترينة الهدوم مثلا، احسن هدوم عندك عشان الناس تشتري ده ولا تشتري. انا بعرض عليك عربية تقبل ولا لا؟ واحد بيقول لواحد انا بعرض عليك اختي تتجوزها ولا لا؟ يبقى العرض ده ان انا بعرض عليك حاجة عشان انت تقبلها. فالمتوقع زي قول الله وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين، يعني بنوريها لهم عشان يترعبوا منها ويعرفوا عذابها قد ايه. انما ربنا هنا ما بيقولش النار تعرض لهم، ده بيقول النار يعرضون عليها. يعني كأن هم بيتعرضوا قدام النار، شوفي اهم دول رزق ليكي وهيترموا فيكي. معناها ايه؟ عايز تفهم الايه دي يبقى لازم الاول تعرف ايه هي النار. النار دي مخلوق عابد لله بيحب ربنا اكتر من اي حد فينا بيحب ربنا، وبيغار على انتهاك حرمات ربنا اكتر من اي حد فينا بيغار على انتهاك حرمات ربنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذا رأتهم دي لعنين لعنين، اذا رأتهم من مكان بعيد، بل كل لسان نار جوه جهنم له عنين وله لسان يتكلم. سبحان ربي. اذا رأتهم من مكان بعيد، الأمة اللي عصوا ربنا سمعوا لها تغيظا وزفيرا، زي واحدة أم حد قتل ابنها وهي مش قادرة من الغل قلبها على قتل ابنها، لما يقبضوا على قتل ابنها وهي قاعدة كده جاي من بعيد، أول ما يجي من بعيد تقوم والغيظ من قلبها على لسانها، من الغيظ، من غيظ جهنم على من عصى الله ومن أجرم في حق الله. سمعوا لها تغيظا وزفيرة، بتصفر عشان توصل لهم الحر اللي جواهم ما لسه بعيد. طب لما يقربوا منها بقى، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، بتشهق هنا ليه؟ عشان تسحب نفس كأنها بتبلعهم في أعمق أعمقها والعياذ بالله، وعشان الحرارة اللي في بطنها وهي بتفور تطلع فيذوقوا حرارة قاع جهنم والعياذ بالله. يبقى إذن جهنم دي كائن أصلا غاضب لله ويشتاق انه يعذب من عصى الله سبحانه وتعالى. فربنا هنا بيقول النار يعرضون عليها، يعني كأن النار من غضها على آل فرعون، ومن غضها على من أجرم في حق دين الله وفي حق الدعاء إلى الله، مشتاق انها تعذبهم. فربنا يعني سبحان الله العظيم بيعرضهم على جهنم غدوة. إيش معنى غدوة وعشية؟ زي ما كانوا بيمكروا ضد دين الله غدوة وعشية بالضبط، بيعرضهم عليها عشان يعني جهنم تعلم ان هم هيسكنوا فيها والعياذ بالله. يوم تقوم الساعة ما فيش حساب بقى، من القبر، من الدار على النار، من القبر على جهنم على طول. ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. آيات القرآن لما نتدبر فيها بتحسسنا ان الدار الآخرة دي ما هياش قضية سهلة، زي ما بيقول كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. أهو احنا بنقرأ الآيات يا اخوانا، عايزين نقرأ بقلوبنا يا جماعة. اللي يشوف منظر المسلمين في 30 يوم في رمضان وما بيسمعوا القرآن كله في التراويح، واللي بيبكي واللي بيصرخ واللي بيدعي، يقول الأمة دي أول يوم العيد هتحرر فلسطين. يفاجأ ان اول يوم العيد اكتر يوم بيعصف فيه ربنا في الامة. يفاجأ ان فيلم ساقط ياخد في اول يوم العيد اعلى دخل في تاريخ السينما المصرية. ازاي يا ربي؟ هم الناس دول غير الناس دول، دول هم دول اللي دخلوا دور السينما، دول هم اللي كانوا في العشر الاخر قاعدين يعيطوا ومعتكفين وقاعدين يصلوا ويسمعوا القرآن. امال ايه؟ بيقروا القرآن ولا حتى قراية جرايد. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم إيه؟ تتلون الكتاب، يعني بيقروا، وتتلون فعل مضارع مستمر، يعني مستمرين على القراية. ولكن أفلا تعقلون؟ بيقردون عقل أصلا، ما بيعقلش إيه الآيات اللي بتقرأ. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل له عارف الأقوال المفسرين في كل آية، وله عارف الإعجاز العلمي في القرآن، وله عارف الترابط الموضوعي ما بين الصور والآيات، ولكن عنده الفطرة اللي بيسبح بها ربنا للنهار. لما نزلت آية القرآن انهار وتصدى. انت قلبك بالفطرة اللي فيه ما بيتأثرش بالقرآن ليه؟ ما بيتأثرش بكلام الله سبحانه وتعالى ليه؟ ازاي يعني؟ زي سبحان الله العظيم، زي واحد كده، واحد من الناس يعني سافر بلد غربة وقدامه فترة يقدم مهمة ومش عارف يروح فين ويسكن فين ويصرف منين ويعمل ايه، وتايه ومفزوع ومش عارف يعمل ايه على ما يخلص المهمة بتاعته. فجأة لقى التليفون بتاعه بيرن. مين؟ انا فلان، انا صاحبك. صاحبي ازاي؟ قال له: هو انا حد عارفني في البلد دي؟ انا صاحبك وصديق عمرك طول حياتك، وانا مش هسيبك ومعاك لحد ما تخلص كل حاجه. تخيلوا فرحته بصاحبه ده قد ايه، رغم انه مش عارف ده جاب تليفونه ازاي. اهو انت يوم القيامه طالع، تخيل فزعه يوم القيامه وقلق يوم القيامه، وتلاقي واحد مستنيك بيقولك انا صاحبك. مين؟ انا صاحبك القران، انا اللي انت صاحبتني في الدنيا، انا النهارده اصحابك ومش هسيبك. كما صاحبتني في الدنيا ساصحبك اليوم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. يعني يكلؤكم، يعني ايه اكلاكم يا اخوانا؟ حد يقول لي يعني ايه اكلاكم؟ ادي واحد اهو سمعت الكلمه اهو، يعني ايه اكلاكم؟ ها؟ يصحيكم؟ طيب ربنا يبارك فيك. قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن. يكلا اي يحرس ويحمي. مين اللي هيحرسكم من ربنا لو عصتوه؟ مين اللي هيحميكوا؟ زي امريكا قالت انا هضرب مصر، احنا قاعدين 24 ساعه مرعوبين نهار ولا ليل وبنجري على الملاجئ في كل وقت وعلى المخابئ. ربنا بيقول لك انا لو انا غضبت عليك بسبب معصيك، مين اللي هيحرسك مني ليل ونهار؟ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. انتوا بتعصوا ربنا ومش عاملين حساب ان المعاصي دي لها عقوبات بتتنزل بسببها، بل هم عن ذكر ربهم معرضون ولا في دماغهم. عارف وحاسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا. واحد قفل عينيه وحط صبعه في ودانه وداس بنزين ولا في دماغه. قل انما انذركم بالوحي. انا الكلام ده مش كلامي، ده كلام ربنا. اللي بيقول ده ربنا، اللي بيهدد ربنا، اللي بيرغب ربنا. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. زي واحد واقف على شريط قطر والقطر جاي بس هو اصم ما بيسمعش، واحد بيصرخ فيه وهو مش سامع، ولئن مستهم نفحة، ولئن مستهم مش أصابتهم مسك لو مس نفحة، بيقول لك ده أقل نوع من أنواع العذاب، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، 50,000 سنة وزن أعمال، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، لو معصية أصغر مما يتخيل أي إنسان أتينا بها وكفى بنا حاسبين. القرآن بينبه عندنا هم الدار الآخرة، هم الدار الآخرة، هنعمل إيه في الدار الآخرة؟ القرآن بينبه عندنا عزيمة الوصول إلى الله، عزيمة أنك تصل إلى الله. لما ربنا يذكر عن سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام وبيبشر سيدنا زكريا به وسيدا وحصورة، يعني إيه إخواني حصورة؟ عارف لما دولة تضرب حصار على دولة ممنوع يدخل أكل ولا شرب ولا هو ضرب حصار على نفسه، أنت يا نفسي لا أنت جاية هنا تأكلي ولا تشربي ولا تستلذي، ولا أنت جاية هنا تعبدي ربنا، أنت جاية هنا تدافع عن دين ربنا، أنت جاية هنا تنشري دين ربنا، أنت جاية هنا تحرسي حدود ربنا، أنت جاية هنا تصلي وتصوم ربنا سبحانه وتعالى. ضرب حصار على نفسه عشان يتفرغ لعبادة ربنا سبحانه وتعالى وسيدا وحصورة. عشان كده يعني فخرج على قومه من المحراب، من المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. ليه ربنا سمى مكان العبادة المحراب؟ قال لك المحراب ده جاء من الحرب، كأن الصالحين وما بيعبدوا ربنا مش بيصلي ودايخ، واللي بيصلي وبيعد الفلوس بتاعت اللي عليه، واللي بيصلي ومشغول مش عارف بايه، وده واقف بيحارب هوى نفسه وبيحارب الشيطان، واقف مصمم انه ينتصر على الاهواء وعلى الشياطين وعلى اي مل الدنيا. يا اخوانا عبادة المجاهدة في ذات الله سبحانه وتعالى، عبادة المجاهدة في ذات الله. لما تسمع قول الله واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، ايه ده؟ سيدنا إبراهيم طالب إنه يشوف اللي ما بيتشافش، سيدنا إبراهيم عايز يشوف البعد، لولا إنه تدبر في كل اللي بيتشاف ما كانش يفكر في اللي ما بيتشافش، لولا إن سيدنا إبراهيم تدبر في كل حاجة حواليه، عايز يزيد، عايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عايز يوصل لأعلى درجات الإيمان واليقين. الطموح ده، الإيمان ده، ما ربنا اتخذه خليلا، ما هو اللي عنده الهمة دي انه يوصل لربنا، ربنا بيرفعه قد ايه، وربنا بيديه قد ايه، وربنا بينعم عليه قد ايه، وربنا بيفتح عليه قد ايه. كما قال تعالى كمثل شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. لما ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل المؤمن، ان الكلمة الطيبة اللي هي كلمة الايمان بقى في قلب المؤمن، كلمة التوحيد، كلمة لا اله الا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كشجرة طيبة أصلها ثابت. فقالوا الشجرة الطيبة هنا النخلة. فالقاسمي بيقول إن مثل المؤمن هنا بالنخلة ليه؟ قال لك لأن النخلة، شكل النخلة لخص لك الطريق إلى الله، يعني تبص للنخلة كده تفتكر الطريق إلى الله إزاي؟ قال لك إن الأول النخلة فيها جريد، لو جيت تتسلطه يعور لك ايدك، يشوك لك رجلك، يجرح لك حته من جسمك. قال لك هو ده بدايه الطريق لله، تيجي لازم مرحله جريد. يعني ايه جريد؟ يعني انت بقى مروح انا عايز اقوم الليل الليله، انا هظبط المنبه على الساعه 2 بالليل او 1 بالليل وهصلي قيام، تظبط المنبه وتنام، تصحى تلاقي القيام والفجر والظهر والعصر راحوا عليك، فتصحى انت محبط، ده انا ما حصلتش حتى الفريضة. وبعد شوية تلاقي جالك يومين فطور، وبعد كده وانت بتجري في الطاعة وقعت في ذنب، وبعد كده دي مرحلة الجريد، هتعديها. اي حد عايز يوصل لربنا لازم، يا اخوانا احنا جايين من دنيا وشهوات، والهارد ديسك اللي جوه القلب معبي صور حرام واماني حرام، ويا ممر والعياذ بالله علينا جميعا. فانت لما بتيجي تبدا في الطريق الى الله بتلاقي في الاول ذنب وقعت فيه، فطور جالك، فريضه راحت عليك، انت هتلاقي ولازم تقبل ده وتقوم وتكمل عادي. بعد الجريد لو صبرت عليه توصل لايه بقى؟ توصل للرطب الجنيه بقى، توصل للبلح، توصل للثمره، توصل بقى للايه؟ للثمره بتاعت الطريق، يبقى إذن الطريق لله أمن زي النخلة، في الأول بتصبر وبتتعب شوية وبعد كده ربنا بيفتح عليك وبيمد قلبك بالإيمان وبيملأ حياتك بمدد من عنده سبحانه وتعالى. إخواني في الله، قبل العشر بعشر، هذه الوقفة التي وقفناها معا الليلة قبل عشر ذي الحجة بعشرة أيام تقريبا أو تسعة أيام تقريبا، اللي هيبدأوا إن شاء الله بإذن الله من أول الجمعة اللي بعد الجاية، وقلنا أنها أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وقلنا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ولا الجهاد في سبيل الله، وقلنا ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى، وقلنا ما من أيام أحب إلى الله ولا أعظم عند الله العمل فيهن من هذه الأيام، وقلنا ربنا أقسم بها وليال عشر، وربنا قال وأتممناها بعشر عشر ذي الحجة، وقلنا ربنا أقسم بيوم منها وشاهد ومشهود، المشهود اللي هو عرفة، وقلنا أن ربنا قال ليذكر الله في أيام المعلومات اللي هي عشر ذي الحجة، ذكرت في القرآن وذكرت في السنة واحتفى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نجتهد فيها بقى أشد الاجتهاد إن شاء الله. نعمل إيه؟ ختمة قرآن يا سيدي، ختم القرآن والذكر على لسانك ليل نهار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تصوم التسعة أيام بعد يوم العيد طبعا، لأن ده حرام صيامه. يوم العيد ده أعظم يوم في الدنيا عند ربنا، ما يضعش في النوم. يوم العيد ده صلاة عيد، يوم العيد ده صلة أرحام، يوم العيد ده بر والدين، يوم العيد مش يوم العيد ده معاصي. عشرة أيام فرصة، يعني يا ترى من المقبول فنهنيه، ومن والعياذ بالله اللي هيخسر هذه الأيام فنعزيه. يعني إخواننا في المسجد هنا إن شاء الله هيوزعوا عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني ممكن بعد صلاة العشاء أو قبلها الله أعلم يعني ترتبهم إيه، هيوزعوا عليكم ورقة يعني عاملينها عن عشرة الحجة، عن أعظم أيام الدنيا، ورقة عاملينها عن الأعمال الصالحة اللي نجتهد فيها في هذه الأيام بإذن الله، يعني ورقة مفاتيح للأعمال الصالحة كده. مش المطلوب أنك تطبقها كلها إلا بقى عالي الهم قوي، ولكن المطلوب أنك تنشن فيها إيه العمل ولا الاثنين ولا الثلاثة اللي أنت هتركز عليهم فعلا في هذه الأيام. وزي ما قلنا ده لو امتحان دكتوراه هنموت نفسنا في العشر أيام الباقيين، يبقى مش مرة واحدة كده ان شاء الله من اول مغرب الخميس الجاي هتشوفه نعمل ايه. لا، ما ينفعش كده، انت تبدأ من الوقت، تبدأ من الليلة لو انت محتفي بها فعلا، تبدأ من الوقت عشان تبقى في قمة اللياقة الإيمانية ليك اول ما تبدأ هذه الايام. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم إنا نستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فعصيناك بها، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا إليه، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام. اللهم يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل، اللهم إنا نستوسل إليك أن تغفر لنا ذنوب الليل والنهار. اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم إنا نشكو إليك أعينا غذيتها بنعمك ثم نظرت إلى الحرام، ونشكو إليك آذانا غذيتها بنعمك ثم سمعت الحرام، ونشكو إليك ألسنا غذيتها بنعمك ثم تكلمت بالحرام، ونشكو إليك بطونا غذيتها بنعمك ثم أكلت الحرام، ونشكو إليك قلوبا غذيتها بنعمك ثم تمنت الحرام، ونشكو إليك أرجلا غذيتها بنعمك ثم مشت إلى الحرام. اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم بلغنا عشر ذي الحجة واجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا. اللهم افتح على قلوبنا فيها، اللهم افتح علينا بالعمل الصالح فيها، اللهم استعملنا في عبادتك فيها ليلا ونهارا يا رب. اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان، اللهم افتح على قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.